إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا اللهم بما علمتنا، واجعلنا ممن قلت فيهم وقولك الحق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه رسالة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. فإلى الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وبارك فيكم في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم: الضابط التاسع فهم السنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الضابط يعد من أهم الضوابط، وذلك ليكون تمسك المسلم بالسنة تمسكا سلفيا سليما من الزيادة والنقصان. فأول ما شرحت به الأحاديث النبوية هي الأحاديث النبوية نفسها، ثم الآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة رضوان الله رضي الله عنهم قد شهدوا التنزيل ونزل الوحي بين ظهرانيهم، فلو وقع خطأ في فهم نص من أحدهم رضي الله عنهم أجمعين للسنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصواب. وقد ينزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصحح ويصوب. وقد عد المحدثون قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نرى كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل ما له حكم الرفع بسبب إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا ولا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله. الضابط التاسع من ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وكما تقدم مرارا وكررت هذا لأكثر من مرة، أن السنة لا بد أن تفهم على السنة، ولا بد أن يعمل بالسنة كما ورد العمل في السنة، وهكذا تقبل السنة ويصيب الإنسان السنة إذا أصاب فهما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث، وإذا عمل بالسنة وفق عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة. فما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك. وعندما تنزه أقوام يؤيد هذا المعنى، حديث عائشة رضي الله عنها حين تنزه أقوام عن فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنزهوا عنه ولم يفعلوه وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التنزه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله أو قال أصنعه؟ والله إني لأعلمكم بالله، والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أي فكيف تتنزهون عن فعل فعلته؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فيه فائدة زائدة على ما ذكرت، وهي الارتباط الوثيق بين العلم والخشية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكثير من الناس يعاني أنه الإعراض، العلم معرض عنه وهو معرض عن العلم، وكم يود أن يطلب العلم وأن يزاحم طلابه بالركب، لكنه يصرف عنه وهو لا يدري كيف يصرف عن العلم. والعلم كما قال ربنا تبارك وتعالى: صاحبه مرفوع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما في حديث عمر: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. ولعل من أسباب ذلك ضعف فيما يتعلق بإيمانه، ومن ذلك الخشية والرغبة والمحبة والرهبة، وقد تكون المعاصي هي الصارفة الأساس للعبد عن طلب ما ينفعه في دنياه وآخرته. الضابط التاسع: فهم السنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هذا الضابط، فهو من الضوابط الأساسية والقواعد المهمة. فهم السنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الضابط يعد من أهم الضوابط. لماذا؟ قال: وذلك ليكون تمسك المسلم بالسنة تمسكا سلفيا، يعني أن فهمه للنصوص وتمسكه بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أصاب مراد الله ومراد رسول الله تلكم البيئة الطاهرة النقية التقية، وذلك المجتمع المثالي، ذلك المجتمع المثالي الرائع في ترجمة نصوص الإسلام ترجمة عمليا من غير وكس ولا شطط، بعيدا عن الإفراط والتفريط والزيادة والنقص، لأن الزيادة أخت النقص. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم حين قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا معنى سلف سلف سلف سلف، ما هو جماعة ولا حزب يوجه ويسير وله علم يرفع، ولكنه امتداد سلف. وسلفي ايش معناه؟ امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فمن الحيف والغشم والظلم والتجاوز والتعدي أن تجعل السلفية حزبا كبقية الأحزاب، إنما هو وهي امتداد، أعيد واحفظ، امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد كانوا في حجة الوداع يزيدون 100,000 أو يزيدون 100,000 أو يزيدون، سليما من الزيادة والنقصان، فأولى ما شرحت به الأحاديث النبوية هي الأحاديث النبوية نفسها، كما الآيات القرآنية أولى ما شرحت به الآيات القرآنية الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية، وذلك كله ثم الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين، وذلك كله في ضوء لغة عربية سليمة على ما ترجح في لهجة العرب وفي لغاتها ولهجاتها، لا سيما أو سيما أفصح لغة نزل بها القرآن وهي لغة انطق معي عربية، كلنا نتكلم عن العربية، لغة قريش، لغة قريش. ثم الآثار السلفية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أدرك الآن إيش ينقدح في ذهنك، ولا يعلم الغيب إلا الله، أنا أدرك تماما ماذا يجول في خاطرك مع وجود الأحزاب والفرق والطرق، واحد يستل سكين ويسنها سنا محكما ويجي يذبح في خلق الله، ها؟ ثم يقول سلفي سلفية جهادية، وبعدين تتتابع الوسائل الإعلامية في تشويه والتشويش على هذا المنهج، ويقول آه شوف هذا هو، هذا هي آخرتها. يا أخي، السلفية امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أقرأ القرآن، أريد أن أفهم القرآن، نقول لك عليك بالتفسير بالمأثور، التفسير السلفي، الآيات بالآيات والآيات بالأحاديث والآيات والأحاديث بالآثار السلفية. ها هذا إيش، تجاوزنا حدا؟ هل خرجنا عن شيء معقول إلى لا شيء معقول؟ هل خرجنا إلى نصرة حزب أو بلد أو عرق على عرق أو جنس على جنس؟ هذا هو المنهج السليم. لكن شوف التفسير غير المأثور وبضدها تتبين الأشياء. قال أنا ما أحتاج إلى لا تفسير سلفي ولا يحزنون، أنا أخذ كتاب الله وأقرأ في كتاب الله، أنا أفهم لأني عربي، أفهم بمجرد اللغة العربية. أو كما قال واحد من شيوخنا، بل هو شيخ شيوخنا، يقول إن أردت أن تفهم القرآن فخذ أي قاموس من القواميس العربية وانظر إلى مشتقات الكلمة وانظر إلى بحر لا ساحل له تفهم القرآن. أنا أقول قد يضل الإنسان بهذا الطريق ضلالا مبينا. ليش؟ لأن الكلمة قد تحمل 100 معنى، فمرة يحملها الآية يحملها على كذا ومرة على كذا، وبالتالي انقلب الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، والإيمان إلى توحيد والتوحيد إلى التوحيد إلى شرك والشرك إلى توحيد، ما ينضبط هذا، ما ينضبط. أو كتفسير طنطاوي جوهري، التفسير بالمعقول بالإعجاز العلمي وبالآيات الكونية والتحليلات الكيماوية والمعملية والفيزيائية. إذا ندخل في عالم الفلسفة، ندخل في عالم الفلسفة الذي أخرج لنا نظريات باطلة كنظرية خلق القرآن الذي يحمل هذا الاعتقاد الجهمية والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق المنحرفة. إذا نعيد الكرة مرة، أو معقول ولا لا معقول، ما يعقل قطع يد السارق وضرب عنقه، ما يعقل أبدا في هذا القرن المتقدم والمتمدن. إيش تصنع؟ إيش تصنع؟ قال لا نسجنه، اسجنوه 50 سنة وبعدين يتعلم من الإجرام ما هو أجرم منه قبل أن يدخل السجن، ويعلم أجيال في السجن في مدة 40 أو 50 سنة، أو سجن مؤبد. يا أخي سبحان الله العظيم، أنت بدلا من أن تخرب هذه الأمة وهذا الجيل في السجن، إن قتل اضربه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا من العجب العجاب في قوانين الأنظمة في بعض الدول العربية والإسلامية القريبة، يقول المرأة إن زنت برضاها فليس لأحد حق أن يعاتبها، والزوج مو هو يضربها، الزوج لو عاتبها وثرب عليها يا ويله ويا ظلام ليله، الزوج يؤخذ وينكل به ويسجن. هذا قانون قرقوش، قانون حثالة البشر، لكن النظام الإسلامي ما أعظمه وما أكبره وما أرحمه. لكن الإسلام تأخذه من فين؟ انتبه، لذلك ندارس هذه الضوابط. ما تأخذه من فلان المتنطع ولا فلان الغالي هلك المتنطعون ولا فلان الجافي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لكن يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي ترجم؟ من الذي علم؟ من الذي طبق؟ من الذي أفهم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من سعى لإسقاط صحابة رسول الله بلعنهم تارة، بسبهم تارة، بالحكم عليهم بالكفر والردة تارة أخرى، ما يريد أن يسقط صحابة رسول الله. انتبه، إذا يريد أن يسقط إيش؟ كلمة واحدة بس من غير تخشيش، يريد أن يسقط، ها عبد الرحمن، يريد أن يسقط الدين، يريد أن يسقط الإسلام، يريد أن يسقط الإسلام، لكنه ما قدر عليه فمال إلى نقلة الإسلام، وهم صحابة رسول الله، هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة. فطفق يطعن فيه، مرة يسب، مرة يلعن، مرة يتهم في الأعراض، مرة يقول دعاء صنمي قريش. في الحقيقة يريدون هدم دينكم الذي هو عصمة أمركم، يريدون هدم كتاب ربكم وسنة نبيكم. فكونوا على قلب رجل واحد، لا تتنازعوا ولا تلينوا ولا تهنوا ولا تسكنوا ولا تخافوا، فوالله إنهم لا يخافون، ما تركوا بلدا ولا قطرا إلا أدخلوا فيه هذه النعرة الوثنية الشركية، الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، الانبطاح على القبور، السجود على القبور، دعاء غير الله، ما يمت هذا إلى الإسلام بصلة، ها؟ ما يمت هذا إلى الإسلام بصلة. ولكم في واقع الحياة عظات وعبر يا أولي الألباب. فالصحابة قد شهدوا التنزيل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ونزل الوحي بين ظهرانيهم، فلو وقع خطأ في فهم نص من أحدهم رضي الله عنهم أجمعين للسنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وجعل العلماء الأصول هذا أصلا وقاعدة. وقد ينزل جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصحح ويصوب. وقد عد المحدثون قول الصحابي كنا نرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، من قبيل ما له حكم الرفع، لأن المرفوع قسمان، مرفوع صراحة، والقسم الثاني ما له حكم الرفع. قال من قبيل ما له حكم الرفع بسبب ماذا؟ بسبب أنهم فعلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم، والسنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية قبل البعثة وبعد البعثة، قبل البعثة وبعد البعثة. وهذا على الراجح، لأن الله عز وجل صان نبيه مصطفى حتى قبل نزول جبريل عليه، فما عرف بالسجود للصنم ولا عرف بدعاء غير الله ولا عرف بأنه كان يأكل مما أهل لغير الله، وهذا من حفظ الله له ليعده، فقد صنعه الله على عينه كسائر أنبيائه ورسله ليعده لأمر عظيم وخطب جلل. وفي هذا عظة لسائر الأمة أن من أراد أن يصلح وأن يكون إماما في الخير وأن يكون قائدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يجنب نفسه أولا. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا ننتفع به غاية الانتفاع في بيوتنا وأسرنا مع زوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا وأولادنا وذوينا وذرارينا. تريد أن يقلعوا، تريد أن يهتدوا، تريد أن يستقيموا، تريد أن يتعلموا، ابدأ بنفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحافظ العراقي قال في ألفيته: وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعل. وقد أشكل هذا البيت الشطر الثاني من البيت الاجتماع النفي ثلاث مرات، وقيل لا، يعني الأصل في هذا أن قول الصحابي كنا نرى على عهد رسول الله كذا هذا له حكم الرفع، وقيل لا حكاه البرقاني عن الإسماعيلي لكنه بلغ وهو مخالف لقول الجمهور، أو لا يعني لم يضف. فأيضا عندنا قولان إذا لم يضف لعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقول جابر وغيره: كنا نقرع باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأظفار، والخلاف فيه كما الخلاف في الأول، والأول الراجح فيه بلا خلاف وعليه الاتفاق أنه إذا أضاف هذا الفعل أو القول على عهد رسول الله أو لعهد وزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن له حكم الرفع. طيب، فإذا تنازع الناس في فهم حديث فإن أولى الفهم بالتقديم. فهوم المعاصرين صحح مباشرة، لا تتردد من غير إجابة علنية، ها لا تتردد. محمد علي فهموا إذا تنازع الناس فنقدم إيش؟ نقدم فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا تنازع الناس في فهم فإن أولى الفهم بالتقديم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ لهذا يميز من أراد رجوعا حميدا إلى الله وعودة سديدة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير شطحات ولا خرافات ولا عقلانيات ولا متابعة لأهل الأهواء والفرق وأهل الغوغاء، ها، ولا للعلمانيين الذين يريدون إسلام مقاس 10 سنتي في 10 سنتي، فإذا زدت قالوا لا لا لا لا لا لا هذا افتح الله، هذا كان هذا الدين والتدين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحن نريد يعني نريد شيوخ بجوار نساء، نريد اختلاط رجال بالنساء، ها ما في مشكلة، نريد إسلام يعني كما يقولون إسلام غربي وغربي أمريكاني، وكما قال أحد الدعاة المشهورين يقول يريدون الإسلام أن يتطور ونحن نطالب التطور بأن يسلم، وهي كلمة حق. يقولون يريدون من الإسلام أن يتطور، يعني يترك النصوص ويترك المبادئ والعقائد والمعالم الإسلامية الثابتة ويتابع كل ناعق. قال ونحن نطلب من التطور والمدنية أن تسلم، يجب أن يسلموا. ولذلك من يسلم منهم سبحان الله كأنه خرج من جحيم، من يسلم من أولئك الغربيين والشرقيين كأنه خارج من الجحيم، ويصف هذا وصفا فعليا، يقول أنا كنت فاقدا نفسي، حريم، خمور، مخدرات، مناصب، ثراء، ترف، كل شيء موجود، لكن في شيء ما ملأ قلبي، لا ملأ قلبي ارتياد الكنائس، جزاك الله خير، ولا ملأت قلبي صلبان الدنيا. وعندما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله امتلأ القلب. وصدق الله العظيم حين قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية وقف معها المعنيون والمتخصصون في الإعجاز، فقالوا الآية فيها إعجاز علمي، فاذكر لي هذا الإعجاز العلمي المتضمن في قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ها شيخ أسامة، سبحان الله، رسول الله ما يعلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعلم، وإنما الذي يعلم هو الخلاق العظيم، الرب العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وعشرات وعشرات مما يزيد في إيمان الإنسان الحوار في السيرة النبوية. الله يعطيك العافية. نعم تفضل يا شيخ اقرأ. قلتم حفظكم الله: فإذا تنازع الناس في فهم حديث فإن أولى الفهم بالتقديم فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية دائما يستدل بها علماء أهل السنة والجماعة، علماء الإسلام، في اتباع الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهي قول الله تبارك وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المؤمنين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المؤمنين، لأنهم خير الأمة بعد النبي والنبيين عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن سعدي هنا، انتبه لهذا في تفسيره، يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول مفرد مضاف، مفرد مضاف سبيل المؤمنين، يشمل ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإن اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو كراهته أو إباحته فبهذا سبيلهم، بهذا سبيلهم. فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. يأتينا بعقيدة فاسدة كما سمعنا من قبل فترة، قال: يا جماعة حضر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءني رسول الله إلى الفندق، واحد من الفنادق هنا القريبة من المدينة، قال: لقد زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفندق وبارك لنا ذكرنا واجتماعنا. هذا ضال مضل، هذا داعية خرافة. إيش الكلام هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هذا تخريف وتخبيط. يقول: من أراد أن أعلمه كيف يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بل أنا حضر رسول الله بين يدي وزارني في فندق وذكر فندقا قريبا من الحرم. هذا موجود؟ هذا هي موجود موجود، لأن بعض الناس كما قال قائلهم الجسد معنا ولكن الروح هناك مع الخرافة. وهذا الأمر الثاني الذي كنت أريد أن أنبه عليه بالأمس، ماذا حصل في الأيام الماضية؟ الذي حصل في الأيام الماضية، وأدخل هذا في المناسبة، الزعاق والصريخ وقلة الأدب عند قبر رسول الله، قال بدعوة محبة هيجان فيضان، ها؟ وهذا بلا ريب أنه سوء أدب، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، بعض الإخوة جاء فقال يوم 12 من هذا العام اتصل بعض الأهل من البلد وقالوا يا شيخ، قالوا لهم وهم يبكون يقول يبكون في الجوالات والهواتف، يقولون فاتتنا الطائرة والرحلة فلم نتمكن من أن نقضي يوم المولد الشريف عند القبر المكرم، فهل هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض عنا؟ هل هذا يدل على عدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا؟ وسأخص الزيارة إن شاء الله بالكلام. يا أخي ما في شيء اسمه، ما في شيء ولا في العقيدة تعتقد أن اليوم 12 يوم المولد وهو يوم الوفاة نفسه. انتبه، يوم مولد رسول الله هو يوم الوفاة نفسه، ولذلك يقول إن مما اخترعه أعداء الله والملة هو الأصل الابتهاج بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، ولكن انطلت الحيلة على المحبين محبة غير منضبطة، فطفقوا يجعلون يوم الوفاة يوم مولد رسول الله والاحتفاء به، مع ما في هذا من موافقة والتشبه بالنصارى في عيدهم وفي كريسمسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم. هذا غير صحيح الاعتقاد. المشهد الثالث وأختم بهذا، واحد من المشهورين يوم المولد الشريف عشرات الألوف من قصيدة شعرية بها شركيات وطامات وأوابد، ها، شحنها وأدخلها لتوزع على عشرات الألوف في المدينة النبوية، مدينة الإيمان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يعني يرجع إليها في آخر الزمان، كما تأرز الحية إلى جحرها. وعمن هذا عشرات الألوف من هذه المطويات الشركية، حاول أن يدخلها ويغرق بها المدينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقدر الله عز وجل في هذا اليوم، وهو اليوم 12، أن الله عز وجل سخر لكل ساقطة لاقطة من يلتقطها ويحذر منها. يا أخي مديح، وليكن 90% مديح، يا أخي لو 1% شرك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كيف تغرق مدينة رسول الله بقصائد خرافية وشركية؟ ما نتقي الله عز وجل؟ نتشبه بأولئك الرفض والمجوس الذين يعكفون على قبور أنبيائهم، إن دعا دعا عند القبر، إن دعا دعا صاحب القبر، إن ركع ركع عند القبر، إن حبى حبى عند صاحب القبر. والآن يزحفون، يعني من عقوبة الله بهم، من عقوبة الله بهم أنهم صاروا يزحفون مثل الأفاعي والعقارب والثعابين والزواحف على بطونهم إلى قبور أوليائهم، على بطونهم إلى قبور أوليائهم. هذا قد يكون من عقوبة الله، وقد يكون من عقوبة الله لهم بأيديهم ما يسمى لديهم بالتطبير، الضرب بالسيوف والضرب بالأمواس الحادة للصغار والكبار، لو ضربهم غيرهم لأقاموا الدنيا وما أقعدوها. فمن عقوبة الله بهم أنهم يضربون أنفسهم بأنفسهم، وبينما تجد من يطعن في عرض عائشة إذا به يرجع يستل السيف ويضرب راسه. سبحان الله العلي العظيم. يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم وبأيديهم، وهذا بلا، نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وأن يهدينا وإياهم المسلمين سواء السبيل إلى التوحيد والإيمان. نعم. قلتم حفظكم الله. وقال أيضا رحمه الله استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية، أي آية؟ من يقرأ لي الآية ويعيدها على مسامعي؟ من يقرأ لي الآية ويعيدها على مسامعي؟ آه يا نور. ونصله جهنم وساءت مصيرا، جزاك الله خير. يقول رحمه استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة، على أن الإجماع حجة، وأن الإجماع يدل على العصمة من الخطأ. لا تنس هذا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس المؤمنين وعلى رأس هذا السبيل الصحابة وسبيلهم وطريقهم، لأنهم شهدوا التنزيل والوحي فهم الأعلم. الآن لو حدث خلاف بين أبيك وعمك في أمر من الأمور، شهده عمك ولم يشهده أبوك، أو تشهد بقرب المعنى الذي يرتفع به الخلاف لعمك أو لأبيك مع ذكر السبب، ولك الرحيق المختوم. ها يا شيخ، ليش؟ لأنه في العاصر شهد، على حد قول القائل يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائن كمن سمع، فما رائن كمن سمع. وهؤلاء رأوا وسمعوا وكانوا حداة قافلة النبوة، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة نبيه ومصطفاه. ولذلك قال أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، زنديق، زنديق، ملحد، مارق من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قلتم حفظكم الله، وقد مرت بنا عبارة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وفيها ومن لا يسلك سبيلهم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، فإنما يتكلم برأيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السنن، ثم قال اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. نعم. وقد مرت بنا عبارة من أبي العز، ابن أبي العز فقيه حنفي متأخر، هو علي بن علي بن محمد، معروف بابن أبي العز الدمشقي الحنفي علاء الدين، وهو صاحب شرح الطحاوية، توفي سنة 92 و700. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وفيها ومن لا يسلك سبيلهم، يعني الصحابة، فإنما يتكلم برأيه ويتبع غير سبيل المؤمنين. من لا يسلك سبيل الصحابة يتكلم برأيه، من لا يسلك سبيل الصحابة يتكلم برأيه. عندما نقول فهم سلفي للقرآن، يعني فهم الصحابة، فهم سلفي للقرآن للسنة، يعني فهم الصحابة للسنة. لاحظ هذا، ما هو سلفي يعني حزب من الأحزاب وهابية أو كذا، إنما المراد امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. صاحب هذا المنهج هو الأسد، صاحب هذا المنهج هو الأسعد، صاحب هذا المنهج يرجى إن شاء الله له لدعوته، لتعليمه، لأمره، لنهيه، لتربيته للآخرين، يرجى إن شاء الله تبارك وتعالى له أن يكون من المباركين الذين ترفع أعمالهم لرب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف يا أخي الحديث هذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. إيش عند الروافض الآن؟ إيش عند الروافض حتى في العاشر من محرم هذا المنصرم؟ كتبوا أسماء عمر وأبو بكر على الشارع وطفقوا يدعسون بأقدامهم، شلت أقدامهم وشلت أيديهم التي كتبت هذا اللعن وهذا السب لأطهر الخلق بعد رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا تريد أن تنتخب؟ قد نريد أن نكثر الأصوات، كثر الأصوات، يلا اجمع العلمانيين والراديكاليين والزنادقة والروافض والبهائيين والبابيين وحثالة أهل الأرض من أهل البدع حتى يكثر بهم أصوات، حتى يكثر بهم الأصوات حتى ينتخب للرئاسة، سبحان الله. وبعدين تصير رئيس على هذا الخلق؟ خلق والله سيدبرون قتلك قبل أن تجلس على الكرسي، والله سيخططون قتلك كيف يقتلونك قبل أن تجلس على الكرسي، هذا الكرسي الوثير، انتبه. لكن رسول الله أول ما بدأ ما قال يا ناس انتخبوني أنا الصادق الأمين بحكمكم وقولكم، لا، ولكنه 13 عاما يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لأنك إذا آمنت، لأنك إذا صدقت، لأنك إذا وحدت، والله ما تطلب على بيعة القرآن والسنة، والله ما تطلب عليها بديلا ولا تبغي عنها حولا. بيعة القرآن والسنة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ثم تطهير المجتمع من الفساد، لأن بعض الناس اعتقاد وعقيدة، اعتقاد وعقيدة. يا شيخ تعال كده قرب، اقترب اقترب، تعال شوف وجهه كده، أنت بتركز لي على شيء اسمه عقيدة، جزاك الله خير، هذا أول شيء وفي وسط الشيء وآخر شيء. لكن تذكر أن من البيعة بيعة العقبة، شوف إيش قال الرسول، لا تشركوا بالله شيئا، هذا أول شيء، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. شوف تطهير المجتمع، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تعصوا في معروف. سيمر بنا نص عجيب فيه مضمن هذا الشيء، تعتني بالإيمان والتوحيد والعقيدة، انتقل إلى تطهير المجتمع من الفساد، لأن عدم طهارة المجتمع من الفساد قد يؤدي إلى انتهاكهم للعقيدة السوية، وسحق وسحل وسجن أصحاب العقيدة السوية. قالوا هذا داعية عقيدة، هات هات هات، زجوا به، دخلوا عليه الكلاب البوليسية، اجلدوه، ضعوه في السراديب والظلمات حتى لا يرى النور، حتى يشهد أن لا إله إلا الله والحياة مادة، هكذا يقول الاشتراكيون والشيوعيون، نسأل الله السلامة والعافية. وفيها من لا يسلك سبيلهم إنما يتكلم برأيه، عبارة جديرة بأن تحفظ. يقول ابن أبي العز في بيان أهمية سبيل الصحابة، ومن لا يسلك سبيلهم إنما يتكلم بإيش؟ برأيه، إنما يتكلم برأيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي ذكر، نعم. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السنن، ثم قال اتبعونا فوالله إن لم تفعلوا تضلوا. هذا الحديث أشرت إلى ضعفه، والآن أؤكد ضعفه، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد يعني بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين به مثله، وهذا إسناد. الآن إن كنت مدركا في أثناء كتابة هذا بأن فيه ضعفا، الآن أقول بملء في هو ضعيف لهذه العلل الثلاثة، لأن مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، ولأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولانقطاعه بين الحسن وعمران بن حسين، فالحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه لم يسمع من عمران بن حسين، ولكن يغني عنه قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه اللالكائي في أصول عقيدة أهل السنة، ورواه المروزي في كتاب السنة، ورواه ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها، أن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق. إيش الأمر العتيق؟ يعني الأمر القديم. إيش الأمر القديم؟ يعني ما كان عليه الآباء والأجداد. الأمر القديم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تركهم رضي الله عنهم أجمعين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تشيع لي جنازة ساعة تدور بها في الشوارع بالموسيقى العسكرية، من فين يا شيخ هذا؟ يا أخي أماته فأقبر ادفنوه. ساعة وساعتين تلفون بالجنازة في الشوارع، من الذي فعل مثل هذا؟ من الذي صنع مثل هذا؟ ذكر تجمع للناس على ورد من الأوراد، قال هذا ورد مولانا فلان، ما يذكر الله إلا على هذه الطريقة. ها تعال، هل هذه الطريقة في القرآن؟ قال لا. هل هي في السنة؟ قال لا. إذا من أين؟ قال هذه في ليلة من الليالي المباركة رآها شيخ طريقتنا في المنام، وأن رجلا يقول له: عليك بهذا الذكر، اجعله وردا. قال: يا أيها المبارك، أنا عندي الأذكار للنووي وعندي الكلمة الطيب لابن تيمية. قال: دعك من ابن تيمية ودعك من النووي، أنا أقول لك هذا هو الورد. وعندما تيجي تتصفح في هذا الورد الذي رآه في المنام تجده وردا فيه شركيات، فيه مبتدعات، فيه خرافات، فيه انحرافات. ها صلاة الفاتح، وما زال بعض الناس يفتتح خطبه ومجالسه بصلاة الفاتح، ويتوهم أن قراءة صلاة الفاتح مرة تعدل قراءة القرآن 70 مرة بأي كتاب أم بأية سنة. وإذا قلت لا، قال وهابي، بلا ريب أن هذا مصد ها يصد الإنسان عن سبيل المؤمنين، كما في هذه الآية: وهو سبيل الصحابة والمؤمنين المتبعين لرسول رب العالمين إلى ما شاء الله. نعم. طيب، أثر ابن مسعود هذا روى أصله ابن وضاح القرطبي: اتبعوا ولا تبتدعوا. ابن مسعود رضي الله عنه ورد عنه أثر رواه الدارمي وغيره، عجيب جدا. لاحظ الآن سأزيد بعض الزيادات، لأن هذا الأثر قد ذكرته من قبل، وهو ما يتعلق بالتسبيح بالحصى والنوى. ابن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مرة جاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس فقد هلكوا. شوف هنا الزيادة، تقنع عبد الله بن مسعود، تقنع عبد الله بن مسعود يعني تلثم، وذهب إلى الناس في مسجد الكوفة وهم يذكرون إيش، مهم يغنون ولا يعزفون، يذكرون، لكنه ذكر مبتدع. تقنع ودخل في وسط القوم حتى تثبت. لاحظ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى تثبت من أن القوم يذكرون الله على طريقة بدعية. إيش هي الطريقة؟ التفوا حلقة حول شيخ وهو بين يديه حصن أو نوى، يقول: سبحان الله، كل من في المسجد سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. هذا على طريقة أقوام إيش؟ درويش، مساكين، ها محبين. ليش تزجرهم يا شيخ؟ ازجر أولئك العلمانيين يا شيخ، هذول يفتتون وحدة المسلمين وينقضون معالم الدين من داخل مجتمع المسلمين. أما أولئك فأولئك يعني قد عرفنا. واحد منهم يأتيك، إنسان منهم من أولئك العلمانيين، يقول: تحريم الخمر، من اللي حرم الخمر؟ يجب أن تعيد في إحدى الدول العربية والإسلامية، يجب أن تعيد الدولة الخمارات حتى لا يضطر الشباب إلى تعاطي المخدرات. شوف شوف هذا الإنسان، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم الثبات على دينه، إنه على كل شيء قدير. فلما تثبت أنهم يذكرون الله على طريقة غير سنية كشف القناع عن وجهه وقال: يا قوم ما أسرع هلكتكم، هذه ملابس رسول الله لم تبلى، وهذه أوانيه لم تكسر، وأنتم تأتون، والله إنكم لتأتون بدعة ظلمة، أوفقتم محمدا وأصحابه علما. شوف إيش قالوا، قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. شوف هذا مثل ما يفعل بعض الناس، إيش تصنع أنت، إيش تفعل؟ قال: والله أنا أريد الخير، بدلا من أن أحرم من أبيار علي آتي إلى قبر النبي فهو أبرك، أقول لبيك اللهم عمره. يا شيخ ابتداع، بدعة محدثة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: رب مريد للخير لا يبلغه، رب مريد للخير لا يبلغه، احصوا سيئاتكم وأنا أكفل لكم بأن الله لن يضيع حسناتكم. اذكروا الله كما ذكر رسول الله، احصوا سيئاتكم وأنا أتكفل بأن الله لن يضيع حسناتكم. لاحظ لاحظ آخر القصة، قال الراوي، قال: فوالله لقد رأينا هؤلاء المخالفين، رأيناهم يقاتلون عليا يوم النهروان. خوارج، من فين خرجوا؟ من المسجد. حتى لا تقول: والله هذا رجل عابد حمامة المسجد. يا شيخ إذا ما كان متبع لا تصدق أنه ولي من الأولياء، والله لو رأيته يطير في السماء أو يمشي على الماء لا تصدق أنه ولي، حتى تنظر إلى حرصه واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما يرى السواك في يدك يقول لك: اترك هذا بلا قرف، سواك ايه هذا، تجيل من السعودية وجيب لنا سواك، هذا رجعية وتخلف، هذا رجل، هذا مو ولي، هذا ولي من أولياء الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أو يقول تقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: لا، وادعوا أيضا بأسماء الأولياء والأنبياء، هذا رجل، هذا رجل داعية للشرك، نسأل الله السلامة والعافية، داعية إلى الشرك، نسأل الله الثبات على دينه. نعم. قلتم حفظكم الله. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا. قصر عنهم قوم فجفوا، أو قصر عنهم قوم فجفوا، نعم. وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: كل من سمعت. البربهاري هو الحسين الحسن ابن علي ابن محمد ابن خلف البربهاري، نسبة يقولون نسبة، وهذا انتساب عجيب، يقولون نسبة إلى البهار الذي كان يؤتى به في ذلك الزمان من الهند، الذي كان يؤتى به في ذلك الزمان من الهند، وهو بغدادي، ولد بها ونشأ بها، وصحب كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتأثر بهم. قال ابن كثير في وصفه وترجمته: كان شديدا على أهل البدع شوف لاحظ النص هذا، كان ابن كثير يقول في البربهاري، واحفظ العبارة تنجك من انحراف صار قاعدة، يقول ابن كثير في ترجمة البربهاري: كان شديدا على أهل البدع والمعاصي، شديدا على أهل البدع والمعاصي، شديدا على أهل البدع والمعاصي. رأيت هذا؟ لاحظت؟ ها، مش تشتد على أهل البدع وأهل الفجور تجعل لهم قاعدة للتسيير والتليين والتسهيل، تقول: أمر الابتداع أعظم مليون مرة من أمر الفجور. سبحان الله يا شيخ أنصف، جزاك الله خير. صح، هذا في ميزان الشرع صحيح. البدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن نرى أنفاسك لينة متساهل مع أصحاب الفجور والمعاصي، تمر بجوار الخمارات ودور العربدة وتقول الله يهديهم الله يهديهم، وإذا مريت بأهل البدع ما تركت شاردة ولا واردة. نقول لك أصبت، لا تترك شاردة ولا واردة لأهل الأهواء والبدع، لكن بالله عليك شوية كده خفف، انظر بالعين اليمنى لأهل البدع وانظر بالعين اليسرى لأهل الفجور، لأن الفجور من سبب الدمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن الله عز وجل يحب الإنصاف، تعبدنا الله بالإنصاف والعدل. نعم. قال رحمه الله: كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به. فمثال ذلك حديث استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. ذكرت رأيا في الجمع بين ما ظاهره التعارض، ومما يدعم هذا الرأي أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وتراجع للوقوف كلتم حفظكم الله، وتراجع للوقوف على معاني الأحاديث النبوية وفهمها فهما سلفيا الكتب التالية يكثر فيها مؤلفوها من إيراد الآثار السلفية عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين رحمهم الله أثناء رواية الأحاديث المرفوعة، من مثل كتاب مصنف عبد الرزاق وكتاب مصنف ابن أبي شيبة وكتاب سنن سعيد بن منصور وكتاب سنن الدارمي وكتابي السنن الكبرى والصغرى للبيهقي رحمهم الله أجمعين. سؤال عن الضابط التاسع، وللمجيب هذا الكتاب أذكر لي دليلين على أهمية فهم السنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة. ها نعم يا أخي، جزاك الله خير، ما في مشكلة، هذا صح، لكنه ما هو هذا الذي أريده. على ضرورة وأهمية فهم القرآن والسنة بفهوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، آية وحديث مذكوران الآن آنفا ذكرا أثناء الدرس. نعم. والخلفاء الراشدين، والآية: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ما ذكر الصحابة، ما ذكر الصحابة، فأين الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكر المؤمنون وذكر سبيلهم فهم على رأس المؤمنين، وسبيلهم على رأس هذا السبيل الموصل بالدليل إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نأخذ الأسئلة 5 دقائق. يقول هذا السؤال يتكرر دائما يا أخواننا: هل يجوز استخدام الواي فاي الموجود حول الحرم بدون إذن؟ يتورع الإنسان عن مثل هذا الاستخدام وإن كان مفتوحا، لأنه في الغالب جعل مثل هذا الاستخدام للعملاء والزبائن وليس لأي أحد، فدع ما يريبك لما لا يريبك، والتورع والاحتياط في مثل هذا لازم. يقول: كيف يكون الحلق والتقصير فيما يتعلق بالحج أو العمرة؟ الحلق يتعين أن يكون بالموس الذي يسمى بالموس، وفي العربية الفصحى بالموسى، وليس درجة 4 ولا 3 ولا 2، لا بد أن يكون بالموس. ولكل من حلق دعوة من رسول الله، اللهم ارحم المحسنين، 3 دعوات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد في حديث حسن لغيره أنه يكتب للحالق بكل شعرة حسنة. لكل شعرة حسنة. طيب، أما التقصير فينبغي أن يعم الرأس وليس فقط كما يقول بعض فقهاء الشافعية 3 شعرات تجزئ، لكن لا بد من تعميم شعر الرأس بأجمعه بالمقص أو بالمكنة، لكن لا بد أن يعمم شعر الرأس كله ولا يقتصر على الحلق من جهة، لأنه يرتكب مخالفة للسنة أولا وللغة العربية، لأن التقصير معناه تعميم الرأس بالقص بالمقص أو بالمكنة. والأمر الثاني فيه ارتكاب منهي عنه وهو القزع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقد ابتلي الناس اليوم أو ابتلي أقوام من المسلمين اليوم بالقزع، لا سيما الشباب، فحذروهم وحذروا الأبناء، مغرمون بتقليد الغربيين، يتركون ما هو فوق رؤوسهم ويحفون أطرافها، وهذا كله بلا ريب أنه من القزع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر. يقول: مجلات دينية، صحف حائطية، أوراق محترمة، ماذا نصنع بها؟ مثل عبوات زمزم كان مكتوب عليها أسماء الجلالة، ألفاظ أسماء الجلالة 3-4 مرات، والحمد لله مع كثرة الشكاوى ورفع ما يتعلق بقضية تعظيم أسماء الله الحسنى، الآن العبوات الجديدة رفعت منها أسماء الله الحسنى، لكن بقيت على بعض أكياس الشوابير وأكياس المخابز، فيها مخبز فلان عبد الله 2-3-4-5 مرات. يجب أن يقدس الإنسان وأن يعظم، من يعظم شعائر الله فإنه يدل على أنه رجل تقي نقي إن شاء الله، ومن يمتهن أسماء الله الحسنى فما يبعد أن تنزع النعمة من بين يديه، نسأل الله السلامة والعافية. هل يجوز الحلق مرة في العمرة والحج؟ للعمرة إن كنت في عمرة مستقلة تقصر أو تحلق تقصيرا أو حلقا مستقلا، وللحج حلق وتقصير مستقل، ولا تجمع بينهما في حلق أو تقصير، لا سيما إن كنت متمتعا. هل يجوز الحج المفرد أن يجعل سعيه للحج بعد طواف القدوم؟ نعم، وهذا هو الذي يقع وفيه تيسير من الشرع. يقول بعض الإخوة: إن تغطية المرأة لوجهها أو ما يسمى بالنقاب كان واجبا على أمهات المؤمنين، ولا يلزم هذا بقية النساء إلى يوم القيامة، وهذا من الفلسفة والعقلانية وما يدعو إليه المنحلون ودعاة الانحلال التحلل من الدين، يقولون يقيدون النصوص الشرعية بذلك الزمان الغابر والماضي والقديم، يقولون أما نحن فلنا أن نفهم القرآن بعقول عصرية مدنية متحضرة، ويمكن ما يأخذون من القرآن إلا شيء، والله عز وجل قد قال في هذه الشيئية والبينية والتقطيع لدينه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما في أفتكفرون أيها تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، ما قال تؤمنون ببعض الكتاب وتؤمنون بالبعض الآخر، قال وتكفرون ببعض. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل يدخل صالح والجن والملائكة الجنة؟ نعم يدخلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وفيه رجل مجهول وهو حديث ضعيف، ولكن يؤثر ينقل بنحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور وغيره: لقد هممت أن أبعث برجال إلى الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة أي سعة ثم لم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يقول: هل مكة كلها حرم؟ المدينة نعم الحرم، ما أحيط بالجدران والحيطان، وكما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تد إلى صنعاء. أما مكة على القول الراجح فمكة حرم كلها، مكة حرم كلها. هل توافق على الخروج على الحكام الظالمين؟ وهل في نظرك أن هذا من أسباب الفساد والفوضى؟ بلا يقين، يقين يقينا عند الخروج على الحكام مهما جاروا مهما ظلموا مهما سجنوا مهما اغتصبوا الخروج عنهم يؤدي إلى مفاسد وفتن الله عز وجل بها عليم. وأنتم ترون بأمهات أعينكم ها؟ ترون بأعينكم الآن إيش في مجتمعات المسلمين ما يسمى بالربيع العربي. نعم أسقطوا عروش وأزالوا طواغيت لكن النتيجة إيش النتيجة؟ الفتن لا زال القتل مستعرا وهتك الأعراض مستمرا. اللهم اهدنا والمسلمين فيمن هديت وأصل أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.